أين الإسعاف؟ أين الإسعاف؟ إنني أريد الإسعاف. سيارة مجهزة في الحين. إنني أريد الإسعاف. يمين ولا يمين يا شيخ؟ أب يعبد الجنيه وأم تعبد التلفزيون والتليفون. أريد الإسعاف لشباب المسلمين الضائع، للشباب المتسكع على النواصي. أريد الإسعاف للفجور الفظيع لبنات المسلمين في الشوارع. أريد الإسعاف لبنات الملاهي. أريد الإسعاف إلى الذين يشاهدون الفضائيات فيتأملون الفتيات العاريات. يلا يا اخي يلا الكلام ده مش لينا. ايوه ده احنا عمار مساجد. يلا نتوكل على الله. وقفة يا عمار المساجد ويا اصحاب اللحى الطويلة والثياب القصيرة. احنا دلع الاخوة لمؤاخذة. مالك ما تطقطقش رقبتك سميعك فنجري بقك. احنا نام. انت وانت لك انت ايها التائه ايها الضائع ايها الغاف ايها الغاف. أريد الإسعاف لشباب المسلمين الضائع. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا في المواقف عند الشهوة. من ربه في الرغبة والرهبة. من ربه لا تكذب. اعترف رسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوم العبوس تشرب في النواصي. من ربه وأنت تائه ضعيف. من ربه مش هنا مش مزيكا. إما أن تتوكل على الله وإما أن تتوكل على منصبك وجاهك. من ربه ليس لك قلبين يا عبد الله. لك قلب واحد فوحد الله. وحد الله قلب واحد. يا أم يا رب تقطع حتت والناس يتوبوا الرب. الناس أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما للإنتاج الإسلامي وتوزيع بالقاهرة. يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز. الإسعاف. الجزء الأول لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المادة. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إنني أريد أن أطلب الإسعاف، أريد الإسعاف، نريد أن نطلب الإسعاف لإسعاف هذه الأمة الجريحة، أمة مكلومة، أمة مصدومة، أمة تتناوب عليها الحوادث، أمة مسكينة، أمة مظلومة، أمة ضائعة، أمة تائهة، أمة ليس لها إلا الله. أريد أن أطلب الإسعاف، نريد الإسعاف لإنقاذ هذه الأمة. نعم إخوتي في الله، نعم وأنا أحبكم في الله، أؤكد يقينا أن هذه الأمة لن تموت مهما نزفت مهما صدمت مهما قطع من أجسائها، فلن تموت، لن تموت. ليس لأنني أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله. نعم إخوتي في الله، إنني أريد الإسعاف، لا لإسعاف من تقطع أجزاؤهم وتشتت أجزاؤهم هناك في أقاصي الأرض، ولا لهذه التي ينتهك عرضها ويسلب وليدها وتبكر بطنها فالوصول إليهم محال. إنما أريد الإسعاف لشباب المسلمين الضائع، للشباب المتسكع على النواصي، أريد الإسعاف للفجور السائر، الفجور الفظيع لبنات المسلمين في الشوارع، أريد الإسعاف لعقل الأمة وقلب الأمة الذي لوث بغذاء فكري منتن، بغذاء فكري مسمم. أريد الإسعاف كأني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمر بين قبائل العرب يقول: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ هي هي، أين الإسعاف؟ سيارة مجهزة، قافلة مجهزة بعلماء ربانيين ودعاة مخلصين ومربين مصلحين وطلبة علم ثابتين، أين هذه القافلة؟ إننا حقا نريد الإسعاف لإسعاف هذه الأمة قبل أن يجهز عليها أعداؤها. وأول الإسعاف أيها الإخوة أريده أن يكون كل منا رجل إسعاف، أريد كل منا أن يقوم بمهمته، أن يدعو إلى ما يعرفه. أول الإنقاذ لإنقاذ هذه الأمة أن تعرف هذه الأمة الله. لقد عشنا برهة من الدهر زمان كان الذي يهاجم اللحية والنقاب، ثم تجرأ هؤلاء ليهاجموا السلف والصحابة، ثم زادت الجرأة في مهاجمة النبي محمد. واليوم يشكك في الله، نعم أمام الناس جميعا وعلانية وتطرح للمناقشة. إن الذي يناقش شرح الله كلام الله يطعن في الله. والأمة مغيبة، هذا ما يصلها، طعام مسموم. لذلك تحتاج الأمة أولا أن تجرى لها عملية غسيل معدة لتفريغ الطعام المسموم، ثم إعطاؤها البلوكوز المناسب لتفيق. أول الأمر أريد أن أتوقف معكم اليوم وقفة أبلغوها من وراءكم، وقفة أريدها أن تصل إلى شباب النواصي، وقفة أريدها أن تصل إلى بنات الملاهي، وقفة أريدها أن تصل إلى كل غافل. من ربك؟ من ربك؟ وليس إلى هؤلاء فحسب أتحدث، بل إليكم أنتم يا عمار المساجد، بل ويا أصحاب اللحى، اللحى الطويلة والثياب القصيرة، الذين رضوا في هذه الأيام بمجرد المنظرة، الذين رضوا في هذه الأيام بمجرد المظهرة، الذين رضوا في هذه الأيام بمجرد الكلام فقط، سميعة سنجريب، إليهم أتحدث. من ربك؟ من ربك؟ نعم إخوتي في الله، أنا والله أحبكم في الله، أحبكم، عليكم حريص، ولكم ناصح أمين. لقد جاءتنا الأخبار والآثار أن بعض السلف ظلوا في قبورهم سنين طويلة يجيبون عن هذا السؤال في القبر، من ربك؟ أول سؤال في القبر، أول كلمة توجه إليه، من ربك؟ وسهل جدا أن تقول ربي الله، ولكن يبدو أن الإجابة أعظم من ذلك. نعم إخوتي أحبتي، في عصر الغش، في عصر النفاق، في عصر التزوير، في عصر التقليد، يجلس الرجل على شفير القبر ويقول يا فلان إذا جاءك الملكان فقال من ربك؟ فقل ربي الله. سبحان الملك، فقل ربي الله، ويظنه أنه خلاص غشيت اطمن. لا أخي، من ربك الحصيلة النهائية لتلك الحياة. تعالوا لنعرف من ربك، كيف أجاب عليها الأنبياء. نبتدئ بالخليل إبراهيم عليه السلام حين يتكلم عن ربه، لتفهم ماذا أقصد بكلمة ربك، ربك أنت. يقول الله جل جلاله في القرآن العظيم، يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إبراهيم يتحدث عن ربه فيقول الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا ربك. فمن ربك؟ من ربك؟ إذا جئت إلى موسى عليه السلام وقد سأله فرعون فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحان الملك، الجواب على مقتضى الحال. أخي في الله، من ربك وأنت في العمل؟ من ربك وأنت مريض؟ من ربك وأنت تائه ضعيف؟ من ربك وأنت مظلوم؟ من ربك؟ إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هناك بعض الأحاديث اهترأت من كثرة تكرارها، أحاديث عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث عظيمة، ولكن من كثرة تكرار الدعاة لها بفهم وبغير فهم، بوعي وبغير وعي، في محلها وفي غير محلها، صارت تمر على الأذن عبورا دون أدنى تأثير. منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ومنها حديث: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القصيفة والخميصة، تعس عبد المرء، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هذه الأحاديث صارت تمر علينا، وهؤلاء الإخوة، هؤلاء حين يسمعون تعس عبد الدرهم والدينار ينصرف ذهنه تماما. عرفوا ستكون في أيوة سمعتوا. إننا بحاجة إلى أن نتأمل مرة أخرى. أدعوكم أن تعطوا أنفسكم فرصة لتأمل الأحاديث، لفهمها، لتطبيقها على نفسك. وكثيرا ما أكرر أنني حين أخاطبك أنت وأنت وأنت، نعم أخاطبك أنت لا الآخرون، فإياك أن تقول هو بيتكلم عن النواصي بالشوارع دلوقتي، أنا سني ماليش علاقة به. لا، الكلام لك، لك أنت أيها التائه، أيها الضائع، أيها الغافل، ليس لهم. إنما وصيتي لك أن تحمل هذا الكلام لهم بعد أن تطبقه على نفسك. من ربك وأنت تتعامل مع المرأة؟ أجبني، لا تراوغ، ما تقشر أبتك. من ربك وأنت يضيق عليك في رزقك وتهدد بسبب حياتك؟ من ربك؟ من ربك؟ هذه التي أبحث عنها، هذه التي تكلم عنها الخليل إبراهيم عليه السلام حين قال: الذي يطعمني ويسقيني. إخوتي، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اللهم اجعلنا ممن أحصاها. آمين. الكسل، آمين وخلاص. إنني أريد أن أسألك أنت، نعم كلكم، أريد أن أسألك بالله عليك، لله 99 اسما، تذكر تعبدت بكم اسم من 99؟ حين مرضت قلت: اللهم أنت الشافي اشفيني، هذا اسم، واللهم أنت الرزاق ارزقني، اثنين. كم اسم من 99 دعوت الله بها؟ ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، مش غنى يا ملك يا الله، لا، ليست هذه، مش غنى، مش مزيكا، لا، وأنت ساجد باكن حاضر القلب في الحال، يعني أثناء التعامل مع المرأة، قلت: يا سميع يا بصير نجني من الفتنة، يا رقيب ثبت على الإيمان قلبي، يا قوي يا متين قو في رضاك ضعف. في الحال أثناء الموقف، حين ضيق عليك رزقك، هل تذكرت ساعتها وناجيت الله، ناجيت الله يا واسع؟ لا أبدا. في تلكم اللحظات لم يكن هذا ربك، إنما كان ربك في لحظة عقلك وتدبيرك ومعارفك والناس وجيبك ومالك. نعم، لا تكذب، اعترف من ربك. هذه هي إسعاف، إسعاف التوحيد. من ربك؟ تأمل مرة أخرى قول إبراهيم عليه السلام حين حكى عنه ربنا سبحانه فقال: الذي خلقني فهو يهديني. من ربك؟ الشيخ فلان. يا بني، الذي خلقني فهو يهديني مقتضى الحال، كما قالها موسى عليه السلام حين تحداه فرعون، قال: وما رب العالمين؟ ما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ إنه لم يقل من رب العالمين ليسأل عن اسمه، إنما ما ليسأل عن كنه، ما رب العالمين. فأجاب موسى عليه السلام على مقتضى الحال، على مقتضى الواقع المعاش، على مقتضى اللحظة والتو: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، خلقك وخلقني ثم هدى، وهداك وهداني، هداك إلى أن هذا فم تأكل به، وهذه أذن تسمع بها فلم تأكل في أذنك، وهداني إلى أنه الله فعرفته. فعلى مقتضى هذا اعلم أن الذي خلقك وهداك يدعوك لعبادته. فهمت؟ هذه هي، ما زلت أسألك ولن أتركك: من ربك؟ من ربك؟ من ربك في المواقف؟ من ربك في الخلوة؟ من ربك عند الشهوة؟ من ربك في الرغبة والرهبة؟ من ربك؟ إننا نحتاج أن نعرف ربنا فنثبت على قول لا إله إلا الله: اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة أهلها واجعلنا من الناجين بها. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا في حياتنا متمسكين بلا إله إلا الله. إخوتاه، إننا نحتاج إلى الإسعاف الحقيقي، إسعاف قلوبنا، إسعاف عقولنا، بأن نعرف من ربنا فنتعلق به. إذا عرفت ربك الله الكبير المتعال، إذا عرفت ربك الله العظيم العزيز، إذا عرفت ربك الله الغفور ذو الرحمة، فإنك حين ذاك تبدأ تجني مقتضيات هذا التوحيد، مقتضياته، نتائجه، ثمراته. من ربك؟ الله. خذ أول ثمرة: أن من عرف الله فلن يلتفت إلى غيره. هذه هي، علماؤنا يقولون أن من لم يوحد الله عبد من دونه بلا شك آلهة كثيرة، أما من عرف الله فلن يعرف غيره. سبحان الله، انظر إلى مؤمن آل فرعون وهو ينادي قومه: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذه من عرف الله لم يعرف غيره. إذا عرفت النور لا يمكن أن تلتفت إلى الظلمة، إذا عرفت الهدى والسعة والكرم فلن تلتفت إلى غيره. يقينا. لذلك قلت زمان أيام عبد الناس الشيطان حين ظهرت عبادة الشيطان قلت لو أنهم عرفوا الله لأحبوه وعبدوه، ولكن لما خرجوا في أسرة مفككة، أب يعبد الجنيه وأم تعبد التلفزيون والتليفون، عبد الأولاد الشيطان نتيجة حتمية. لكن لو أن هؤلاء الأولاد عرفوا الله لعبدوا الله. الحق علينا. لذلك أنا أريدك اليوم أن تعرف الله، من ربك، هذه هي. إذا عرفته لا يمكن أن تلتفت إلى غيره، كيف تلتفت عنه وهو الملك، له الملك كله وله العظمة كلها وله الجمال كله وله الكمال كله وله الأمر كله، له الأمر كله، هو سبحانه وتعالى سبحان الملك. إنك إذا عرفته لا يمكن أن تلتفت إلى غيره، لا يمكن. سبحان الله العظيم. استمع معي في أول سورة الأحزاب إلى قول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. العلماء يقولون أن السياق والسباق من المقيدات، فسياق الآية هكذا تقييد، افهم: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. من له قلبين؟ وتجد المهرجين. وإنك إذا رأيت الدين على شاشات التلفزيون، دين الإسلام، أو رأيته على صفحات الجرائد، ترى تهريج مش دين، لعب بالدين مش دين، تأكد من هذا يقينا. تجد بعض المهرجين يقولون: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم يكن لامرأة، لأن المرأة حين تكون حامل يكون عندها قلبين في جوفها. هذا هو القرآن، هذا هو الكلام، هذا هو المقصود. ويفرح الإخوة: يا سلام، اخترع الذرة. افهم يا بني المقصود من الكلام: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أي أنك لن تستطيع أن تتوكل على اثنين، لأنه ليس لك قلبين. فإما أن تتوكل على الله، وإما أن تتوكل على فلوسك، إما أن تتوكل على الله، وإما أن تتوكل على منصبك وجاهك، إما أن تتوكل على الله، وإما أن تتوكل على مصنعك وشركتك ومحلك، إما أن تتوكل على الله، وإما أن تتوكل على أولادك، إما أن تتوكل على الله، وإما أن تتوكل على معارفك. ليس لك قلبين يا عبد الله، لك قلب واحد، فوحد الله، قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نعم، تأمل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. إننا حين نذكر عبدة الشيطان من هؤلاء الصيع المجانين هداهم الله، فإننا نقول أن هناك من يعبد الشيطان وهو لا يدري. من ربك؟ إذا عرفت ربك، عرفت الثبات في هذه القضية. يقول الملك جل جلاله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نجاتك من الشيطان هي حفظك للتوحيد، الله، التوحيد، التوحيد الحقيقي، تعلق القلب بالله وحده. زاد الرزق، قل الرزق، الرزاق هو الله. قال الملك سبحانه جل جلاله ليطمئن قلبك. الله العلي، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. الله. في زمان عبادة المال الله يقول لك سيرزقك كما يرزق البقر والكلاب والقطط والفئران والعصافير، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. توكل على الله، تلكم الأولى، الفائدة الأولى هذه هي. ثانيا، إذا عرفت من ربك فله الطاعة المطلقة عن اقتناع، الطاعة المطلقة بقناعة تامة. إذا عرفت أن ربك هو الذي يدبر الأمر، من يدبر الأمر؟ الله. إذا عرفت أن ربك هو الذي يدبر الأمر، من يدبر الأمر؟ الله. من يصرف الأقدار؟ الله. بعض المسلمين اليوم يعبد الله على شرط، يعبد الله بشروط. أين الذي يعبد الله لله؟ أين هو؟ إننا كنا نتمازح قديما حين نقول صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام، هذه مزحة، لكن الواقع يفيد أنها حقيقة، أن بعض الناس يصلي ويصوم ثم، وهذا مشاهد وهذا واقع، ثم تفاجأ به يترك الصلاة ويترك الصيام. مالك؟ فتور، دلع الإخوة لا مؤاخذة، فتور، فتور إيه؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل أنت تعبد الله بمزاجك؟ عبادة لا موضوع على الرف، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لعبة هي؟ لا يا بني، قال الملك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. الطاعة المطلقة بقناعة تامة تأتي نتيجة رضاك بالله ربا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان. يا رب يا رب، ونحن في هذا المقام ساعة الجمعة وعلى المنبر الإمام، اجعلها ساعة إجابة واستجب دعاءنا. اللهم أسعف أمتنا المنكوبة، واللهم أذق قلوبنا حلاوة الإيمان، اللهم أذق قلوبنا طعم الإيمان، اللهم أذق قلوبنا برد الإيمان. نعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عرفك معنى الرضا في كلمة، عرفك معنى ترك التدبير للملك سبحانه الذي يدبر الأمر في كلمة، فقال وهو راقد في حفرة أعياه التعب وأضنته الجراح، واستسلم للعدو في مسألة الضرب في هذه اللحظة حين ظن أنه مات، فقال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. راضي راضي، هذه هي الاستسلام التام، الطاعة المطلقة

يا أمة لم تعرف ربها كما ينبغي. هذه امرأة تصاب بالصرع وفي يدها الشفاء في دقيقة واحدة، في لحظة واحدة، أن يدعو اللهم اشفها فتشفى بلا أشعة ولا تحاليل ولا كيماوي ولا عمليات ولا سفر ولا فلوس ولا وقت ولا نجاح عملية. هذه هي التي أقول من ربك إن بعض المرضى يعبدون الأطباء، إن بعض المرضى يؤلهون الدواء، إن بعض المرضى لا يرضون بالله. من ربك؟ الرسول يعلمك. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، وفي رواية لا شافي إلا أنت. الشفاء شفاءه والشافي هو، فما للدواء والأطباء؟ فتن فتن. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا الرضا الرضا جنة، الرضا نعمة، الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. نعم إخوتي، إن من رضي بالله ربا رضي بتقسيم الله للأرزاق. قلت أن ربك الذي قدر حجم أنفك وشكل أذنيك وعرض جبهتك ولون عينيك هو الله، هو الله الذي يرزق ويمرض ويشفي. هو الله. إخوتاه، إياكم أن تنفكوا من هذه الجملة، من ربك؟ أريدك أن تقف لتذكر لنفسك 100 رب أنت تعبدها في المواقف، ثم تكفر بكل الشركيات وتؤمن بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أسأل الله أن يتولى أمرنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، ما زلنا نردد في جنبات قلوبنا وصدورنا، من ربك؟ من ربك حقيقة؟ من ربك في واقع الحياة؟ من ربك الذي تخافه وتخشاه؟ من ربك الذي تحبه وتهواه؟ من ربك الذي ترجوه وتعبده؟ من ربك الذي تذل له وتخضع؟ من ربك الذي تسارع فيما يرضاه؟ من ربك؟ من ربك؟ إنها قضية تحتاج إلى وقفة. ذكرنا لكم أولها أن ثمرة معرفة أن ربك الله التوحيد، فلا تلتفت إلى غيره، والطاعة، فلا تعترض عليه ولا تناقش أوامره. إنني حين قلت لكم نحن بحاجة إلى إسعاف، نعم بحاجة إلى الإسعاف الحقيقي لعقول وقلوب الأمة، لأن أوامر الله صارت تناقش علانية ينفع ربنا يقول كده ولا ما ينفعش يقول؟ أوامر ربنا دي تنفع لعصرنا القرن 21 ولا ما تنفعش؟ معنى الكلام أن الله كان رب القرون الأولى، أما اليوم فربنا رب آخر. هذا معنى الكلام. مقتضاه أن يعتر الله عن الحياة. إن الله حين يأمر يطاع طاعة مطلقة وبقناعة تامة أنه الله. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيه اختيار إذا قضى الله أمرا، انتهت. وكانت الثالثة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا أن تكون راضيا بالله، الرضا بالله رضا بمقسم الأرزاق، فتعيش سعيدا بالله، لا تحقد ولا تحسد ولا تتطلع، لا تتطلع إلى شيء، إنما هو رزق وقسمة. وكما ذكرت لك أنك لا تدري، والله يدري، والله يدري سبحانه وتعالى، وهو أرحم بك من أمك وأعلم بك من نفسك، وهو غني لا ينقصه نفقة سبحانه، كريم يحب العطاء، لم يبخل عليك بشيء، وإنما ادخر لك فرض بالله تعز بنيا. أيها الإخوة، رابعتها المداومة والثبات. إن رجل المواقف تبدو حقيقته في المواقف، تظهر حقيقته وآفاته. وبعض الناس يعبد الله في الرخاء، ثم إذا نزلت به الشدة نسي الله. وبعض الناس يعبد الله في الشدة، فإذا انفرجت الشدة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إن عباد الله المخلصين باليقين ثابتون، ثابتون باليقين. أيها الإخوة، إننا سنموت، حتما سنموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وقد يكون ذلك الآن، نموت جميعا فلا يخرج أحد من هذا المسجد. وارد وممكن وقريب، والله على كل شيء قدير. فتلقى الله بما في قلبك. نعم أيها الإخوة، إنك تستطيع أن تنافق بعض الوقت، أن تكذب بعض الوقت، أن تمثل بعض الوقت، لكنك لن تستطيع ذلك طول الوقت. إذا نزلت الفتنة ونزل البلاء ظهرت الحقائق وخرج ما في القلب على اللسان. اللهم ثبتنا على الإيمان، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنك ترى هؤلاء الذين مضوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفاقا إلى غزوة أحد، لما وصلوا إلى هناك ورأوا الأعداء نطقوا فقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ فأجابهم الله: قل إن الأمر كله لله. قال الله: ففضحهم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. انتبه، خطيرة ومهمة. في المواقف ستبين حين ترى كافرا يكرم ويعطى، وأنت يضيق عليك وتؤذى، يظهر في الكلام فتعترض وأنت تزعم أنك به راضي. سيبين في الكلام، سيظهر، وإن لم يظهر في الدنيا سيظهر حتما عند الموت، فتموت على غير ملة الإسلام. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ثبتنا على الإيمان. لا بد أن يكون القلب مستسلما راضيا محبا إلى النهاية، إلى النهاية للآخر. أيها الإخوة، حتى لا أطيل، الخامسة والأخيرة: من ربك؟ زعمت أنك تعتقد أن ربك الله وحده لا شريك له، وأنك تطيعه طاعة مطلقة بقناعة تامة، وأنك راض به بكل قضائه وقدره، وأنك ثابت على هذا لا تغيره في المواقف، لأنه ليس في باطنك إلا ما هو يبدو على ظاهرك. إذا كان ذلك، فاللازم الخامس أن تحبه فتدعو إليه وتدافع عنه. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب رسولك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. إذا زعمت أن ربك الله تحبه، وإذا أحببته تدعو إليه وتدافع عنه. تدافع عنه سبحان الملك لما سب أحدهم ربه، فقام الآخر كأسد يريد أن يفترسه، قيل له: وهل سب أمك؟ قال: إنه سب ربي أعز علي من أبي وأمي. الغيرة على الله سبحان الله. لقد قلت مرارا أن أسوأ وأخطر وأكبر من مجرد النظر إلى متبرجة فتكتب زنية أكبر منها أن تكون راضيا أن يعصى ربك، أن تكون سعيدا أن يهان دينك. إلى الذين يدخلون على النت ليشاهدوا النساء العاريات ويبتسم ويستلذ، من ربك؟ ربك يراك، ربك معك، ربك الذي يعصى وأنت تسعد. إلى الذين يشاهدون الفضائيات فيتأملون الفتيات العاريات في الفيديو كلب وما يسمونه الرقص العاري، من ربك؟ ربك يعصى وأنت تضحك، ربك يحارب وأنت تتلذذ، ربك يتنكر له وأنت تسعد. لا يمكن أن يكون هذا ربك. ربك شهوتك يا مسكين، فاكفر بالشهوة توحد الله. يا مسكين، من ربك؟ قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي، هو ربي. وهم يكفرون بالرحمن: قل هو ربي. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. نعم، إنني أتذكر قول عمر بن عبد العزيز عليه رحمات الله وبركاته حين يقول: وددت لو أن هؤلاء الخلق أطاعوا الله وقرض جسمي بالمقاريض، يا رب تقطع حتت والناس يتوبوا لربنا. من ربك؟ سأترككم الآن علامة، علامة أترككم الآن وأنا لم يجبني أحد. من ربك؟ أجبني أخي حبيبي في الله. ولكن قبل أن تجيب، حقق توحيدك ثم أجب، واعزم على الثبات ثم انطلق. أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا